نستهل هذا اللقاء معكم بارك الله فيكم من الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: الأخوة نعمة من الله امتن بها الله على المؤمنين، وقال تعالى: فألف بين قلوبكم، وقال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يسأل بارك الله فيكم عن الأخوة في الإسلام وإنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، ويقول: كيف يحقق المسلم هذه الأخوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: الأخوة الإسلامية مبدأ عظيم، رابط قوية، وأخوة صادقة. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، أجل هم إخوة. إخوة ماذا؟ إخوة في العقيدة، في المبادئ والقيم والفضائل. أخوة صادقة ذابت جذور في قلوب أهل الإيمان، أخوة مبنية على توحيد الله وإخلاص الدين لله والتزام أوامر الله والبعد عن نواهي الله، أخوة يدعو إليها محبة الله جل وعلا. فالمؤمن يحب الله ورسوله ويحب دينه، ويحب من أحب الله ورسوله وأحب دينه، يحب المنفذ لأوامر الله المبتعد عن نواهي الله، يحب لكونه مطيعا لله، فلمحبته لله ورسوله أحب أهل الإيمان والإسلام، ولمحبته لله ورسوله أبغض من خالف ذلك، فهو يحب في الله ولأجل الله ويبغض أجل الله. فإذا أحب لله محبته، وإذا أبغض فإنما يبغض في سبيل الله، يبغض كل من عاد الله ورسوله وخالف أمره وارتكب له على قدر مخالفته. فأبغض الخلق إليه من أشرك مع الله غيره، أو ادعى أن الله ثلاثة، أو أن الله ابن عيسى، أو أن عيسى ابن الله، أو أن عيسى هو الله، أو أشرك مع الله في عبادته. هذا أبغض الخلق للمؤمن لكونه عدوا لله، محاربا لدين الله، سالكا غير الطريق المستقيم. والمؤمن يحب في الله ويوالي في الله، ولهذا جاء في الحديث: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. والله جل وعلا أخبرنا أن الخلة تنتفي يوم القيامة إلا أخوة الإيمان والعقيدة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون أولياء بعض البعض في الدنيا والآخرة، أخوة في الدنيا وأخوة في الآخرة، ارتباط قوي وأخوة صادقة، لا انفصام لعراها، لا صدع لبنائها. فالمحبة لغير الله للمهداف الدنيا ومقاصد دنيوية تنقضي عند فوات أسبابها. فمن أحبك لأمر أبغضك إذا انتهى الأمر منك، من أحبك لمادة تعطيه إياها أبغضك إن قطعتها، من أحبك لكون شريكا له في المعاصي والآثام إذا تركت معاصي الله وعففت عنه أبغضك لكون خالفت ما هواه ومشتهيات نفسه، من أحبك لأجل من انتفاع منصب منك أو جاه منك ثم قطعت ذلك الجاه وذلك المنصب أبغضك لأجل ذلك. فمحبته لك لمصالح ذاتية لا لمحبة إلهية. أما المؤمن محبة صادقة في السراء والضراء، في الشدة والرخاء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والله امتن علينا بتأل القلوب، فقال يا حق المؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ألف الله بين قلوب المؤمنين رغم اختلاف أنسابهم وأحسابهم، لكنه ألف بهم الإسلام. وقال جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالقلوب إنما تلتقي وتجتمع على وحي الله وشرعه، فمتى كانت اللقاءات على أهواء الدنيا ومصالحها فتلك أمور تنقضي بانقضاء أسبابها، أما ما كان لله فهو باق حيا وميتا. ولكن على المسلم أن يسعى في تحقيق هذه الأخوة بأن يعطي من حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حقوق المسلم على المسلم، وأن من حقه عليه زيارته إذا مرض، واتباع جنازته، وإجابة دعوته، وإبرار قسمه، والنصيحة إذا استنصحك. كل هذه من حقوق المسلم على المسلم. ألا تغشه، لا تحتقره، لا تخذله، لا تكذب عليه، لا تذله، لا تسعى بينه ومن أصحابه، لا تكن سعونا على الشيطان له، بل كن معين على الخير، ناصرا له إن ظلم، ناصرا له إن ظلم، تعينه تخلف مظالمه، ناصرا له إن ظلم، تردع عن الظلم وتحمي عن الظلم، فتحب له ما تحب نفسك، وتكره له ما تكره نفسك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى هذا السؤال من أحد الأخوة، عبد الله البلوي من تبوك، يقول لسماحة الشيخ عبد العزيز: هل من توجيه إلى من عق والدي، حيث أنني أعرف رجلا حتى الآن منذ 10 سنوات لم يتصل ولم يزر بوالدي، فما الحكم في ذلك؟ يا أخي، نعوذ بالله من هذه السيئة. حقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن المصائب العظيمة، ولا يصدر العقوق إلا من قلب قاسي بعيد الهدى، ضعيف الإيمان، قليل المروءة، فاقد الحياء. لا يصدر العقوق من مسلم يحب ويؤمن بالله واليوم الآخر، لا يصدر العقوق من مسلم يخشى الله ويتقيه، إنما يصدر من قلب قاسي جافي، معدوم المروءة، معدوم الحياء، معدوم الأخلاق الفاضلة. يكون أبواه يقسو على أبويه، يعقهما من ذو عاجل ما زارهما. أي جفاء أعظم هذا الجفاء، وأي بذل أعظم هذا الذنب، أي عق الأبوي فلا يزورهما، نسي أيامهما ولياليهما، نسي الأمة وحملها ووضعها وولادتها وحضانتها وتربيتها وسهرها، نسي الأب وإنفاقه وإحسانه وأنه سوف يجد بعد الله، تنازى كل الأمور. لو أحصل جار بشيء جزئي من الدنيا لأحبه ولاه وقربه وأكرمه، فأبواه اللذان هما بعد الله جل وعلا وحقهما عليك أعظم الحقوق عليك بعد حق الله ورسوله، فالجفاء لهما من الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين. انظر، قرن العقوق مع الشرك كما قرن الصلة البر بالعبادة، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فأمر بعبادته وأمر بالإحسان والدين. والآية الأخرى وفي الحديث الآخر نهى عن الشرك، وفي الحديث الآخر جعل العقوق قرين الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فما يمع أعظم الذنوب، كما أن البر ما أعظم العبادات، مما يدل على أن العاق ظالم جاهل قاس القلب. هذا العاق أما يخشى الله أن يسلط عليه ذريته فيسيئون إليه ويجفونه ويعقونه ويقطعون فيه كما قطع في أبويه؟ وفي الأذر: عفوا تعف نساؤكم، وبروا تبركم أبناؤكم، فالبار بوديه يهيئ الله له من أولاده من يبر به ويحسن إليه، والعاق يهيئ ويسخر يسلط الله عليه من أولاده من يعق ويسوء إليه. ألقى العاق الوديه حياته تعسة شقية لا خير فيها، حياة كدر ونكد، حياة بلاء وغم وحزن، حياة نكد لا يبارك له في عمره ولا في رزقه ولا في ولده، بل هو شقي والعياذ بالله، يتظاهر بالخير والصلاح ولكنه عاق للأب والأم، إنها لجرم عظيم. فيا أيها العاق، إن كنت تسمع كلام الله، اتق الله بنفسك، وبر بأبيك وأمك، واغتنم وجودهما قبل لقاء الله، واستسمحهما، وبر بهما بعدما عققتهما، وصلهما بعدما قطعتهما، وأنفق عليهما بعدما تقترت عليهما، وواسهما، واسألهما أي دعاء ادعو الله لك لعل الله أن تفعل إجابة فتفرع حياتك وآخرتك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، بدر العتيبي من الدوادمي، يقول: هل المصائب والأمراض تكفر سيئات الإنسان وترفع درجته فتكون في ميزانه كالعمل الصالح؟ وما هي كلمتكم لمن ابتلي وأصيب بمصيبة في الدنيا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حد ولا غم إلا كفر الله بها من خطاياه. والله يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل والمؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فيا أيها المبتلى، اعلم أن الله أرحم بك من نفسك، واعلم أن الله أرحم بك من رحمة أمك ومن رحمة أبيك. ما قدر هذا انتقاما منك، قدره ابتلاء وامتحانا ليظهر صبرك ورضاك عن ربك، وأنك عبد مطيع لربك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا أيها المصاب، اصرف همك إلى دعاء الله والتعلق بالله ورجاء الفضل من الله، وإياك وأن تستسلم لوساوس الشيطان فيخدعك فتضجر وتسخط من قضاء الله. فالقضاء نافذ، لكن عليك بالرضا. وفي الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل. بالأمثل يبتل الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاب شدد عليه وإلا خفف عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. على المسلم يسأل العافية دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا. لأن تمني المرض خطير، ما تمناه فيجد بك المرض فتسخطه وتتركب الآثام والأخطاء. فأنت اسأل الله العافية، وإذا وقع فاصبر واحتسب، واعلم أن هذا بقضاء الله وقدره ورحمته وإحسانه. فرب منزلة في الجنة لن تبلغها إلا بهذا الابتلاء، والله حكيم عليم فيما يقضي ويقدر. بارك الله فيكم أيها الأخوة والأخوات، نحن معكم في حلقة من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، أحسن الله إليكم. هذا السائل سعيد الحقباني يقول: ما المقصود بقذف المحصنات؟ يقول أيضا: ما هو القذف؟ وهل إذا قلت لشخص ما أنت مرتشي هل يكون هذا من القذف؟ يا أخي، حقيقة القذف رمي الإنسان آخر بفاحشتي الزنا واللواط، بأن يقول: يا أنت زاني، أو أنت لوطي، نحو ذلك. هذه القذف الذي جل القرآن عليه في قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فمن رمى غيره بفاحش الزنا أو اللواط فإنه يطالب إما أن يحضر 4 شهود كل ويشهد بأنه رآه يزني حقيقة عيانا لا إشكال فيه، وإلا ضرب الحد 80 جلدة. هذا هو مطلوب حماية لأعراض الناس وأنسابهم، أن يتطرق إليه القدح والقدح والإساءة. فإن الناس على أنسابهم، فإذا قدح فيهم ونسي ولد الله غير أهله، وقذفت المرأة بالزنا، انضرت المرأة وانضر الرجل وانضر الجنين. ف فلهذا حرم القذف وشدد فيه وعوقب القاذف بهذه العقوبة العظيمة، فاجلدوهم ثم جلده. ثم قال ولا تقبلوا شهادة أبدا، ثم قال وأولئك فاسقون، فأخبر أنهم أخطأوا وحدهم ذو جلده ونفى شهادتهم قبول شهادتهم ووصفهم بالفسق عقوبة لهم لكي يرتدع الجاهل ويقف كل عند حده. أما إذا قال أنت مرتشي أو أنت سارق فلا شك أن هذا أيضا جريمة، لكنه ليس كالقذف بفاحشة، لأن القذف بفاحشة تعدى إلى ضرره إلى الجنين، إلى الأب والأم والجنين. أما قذف بغير بالسرقة أو الرشوة ونحو ذلك فهو معصية وقذف شر وشر، لكنه لا يبلغ حد القذف بالزنا. إنما هذا الرامي لغير بهذا البلاء يعزر حتى يكف لسانه عن القول في الناس بلا علم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، محمد مكي من مكة المكرمة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ عبد العزيز، حصل بيني مع مجموعة من الإخوة جدال حول الزواج بنية الطلاق، نرجو من سماحتكم التوضيح والحسم حول هذا الجدل وفقكم الله. يا أخي، الأصل في النكاح أن يكون دائما، لأن الله يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهذا النكاح عقد عظيم، ميثاق غليظ مهم جدا، ليس كسائر المواثيق التي يتنازل عنها والتراجع عنها. هذا عقد موثق له شأنه في الإسلام، والأصل بأن النكاح مبني على الدوام لا على التوقيت. ولهذا أجمع المسلمون على أن نكاح المتعة الذي يقدر بأيام معدودة أن هذا نكاح فاسد، وعمر هم برجم من فعل ذلك، وإن يكون في خلاف فقد انتهى الخلاف بإجماع الأمة على أن نكاح المتعة المقدر بأيام معدودات كأن يتزوجت امرأة شهرا أو 40 يوما أو 10 أيام نحو ذلك، أن هذا نكاح باطل غير سديد يعاقب مرتكبه. إذا لم يذكر المدة بل أضمر في نفسه أنه سيتزوج المرأة، ولكن إذا انتهى غرضه المعين في هذا البلد طلقها، نقول هذا نكاح لا يصلح. لأنك افك في نفسك، لو أن رجل خطب ابنتك منك أو أختك وعلمت من حاله أنه سيطلقها بعد أشهر، هل تزوجه إياه؟ لا ترضى بها لنفسك، لا لبنتك ولا لأختك ولا لأحد قريبك، لا ترضى بنفسك أن يتزوجها ثم يطلقها وتعلم ذلك منه، أنت لا ترضى بهذا. فطبق ذلك على فتيات المسلمين، واحذر يا أخي من التساهل، فإن الزواج بنية الطلاق فتح أبواب شر كثير، حتى بعضهم ربما يأخذ في السنة أكثر من عن نسوة يعقل ويطلق ولا يبالي، وربما عدد، وربما وقع الزواج والعدة باقية في أحد الزوجات إلى آخر ذلك، فيحصل فيه من الفساد وضياع الأخلاق وامتهان المرأة واستذلالها وجعلها سلعة تستبدل بهذا الطريق السيء. لا يصح هذا، لا بد من زواج المقدر الدوام على حسب ما قدر الله. قد يقع الطلاق لا شك، لكن هذا أمر ما يسرق بمعني، قد يقع الطلاق، ما يقولنا دائما قد يقع الطلاق، لكن الأصل النكاح الدوام. وقوع شيء من هذا قد يقع، لكن هذا ليس الهدف من هذا، إنما الهدف أن الزواج مبني على وقت محدد أنه كالمتعة وإن لم ينطق به. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع زيد المسلم يقول هل يجوز للمصلي أن يكبر تكبيرة الإحرام بدون رفع اليدين؟ رفع اليدين في الصلاة مستحب في 4 مواضع: عند افتتاح الصلاة بأن يقول الله أكبر تكبير الإحرام، وعند الركوع ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، وعند القيام الثنتين بعد الجلوس، وآكدها الرفع عند افتتاح الصلاة. يقال إنها رواها عن رسول الله 50 صحابية، وكان ابن عمر إذا رأى من لم يرفع حسبهما. قال علماء إن رفع اليدين عند افتتاح الصلاة زينة للصلاة، وهو إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه ودخوله على الله، ووقوفه بين يديه في ذل واستكانة لربه وخالقه. فلو لم يرفع يدين صلاة صحيحة لكن ترك سنة. سؤاله الآخر يقول: إذا أقيمت صلاة الجماعة وأنا أصلي بنية الراتبة، سؤالي هل أقطع صلاتي أم أستمر في الصلاة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. دل هذا الحديث على أن المصلي إذا سمع الإمام يقيم للصلاة فإذا سمع المؤذن يقيم للصلاة فإنه يقطع هذه النافلة ويدخل في الفريضة، لأنه قال لا صلاة إلا المكتوبة. وبعضهم قال المراد بقول فلا صلاة أي تبتدأ، دل على أن ما بدأ فيه تكمل. وقالوا إن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا أقيمت الصلاة وأنا قد أمضيت ركعة من الصلاة أو في أولها، قالوا تكملها ما لم تخش فوات الجماعة. بعضهم قال لا يجب أن تقطعها، وبعضهم فقال إن بقي على المتنفل أمرا أقل من الركعة كمل. لو أقيم الصلاة وقد رفع هذا المسبوق رأسه من الركوع فنقول كمل صلاتك، لأن الباقي لا يسمى صلاة. أما لو أقيم الصلاة وأنت بأول الصلاة أو بأول ركعة الثانية فاقطعها وادخل في الفريضة. وعلى كل إن كملها، لأنه لا يخشى فوات ركعة كاملة، إن كملها خفيفة حيث لا تفوت ركعة فإني أرى إن شاء الله هذا جائز ولا حرج فيه.